ازيك يا ميريت؟ صالحة، ازيك يا أستاذة نبيلة؟ الهرم الرابع، ازيك يا مروة دسوقي؟ مروة دسوقي عاملة ايه؟ أخباركم ايه؟ أتمنى تكونوا بخير وبأتم صحة وأتم عافية. أبو راشد، أنتوا نمتوا ولا إيه؟ صلي على مساء الفل. إزيك يا مينا سمير؟ عاملة إيه مينا؟ مزرعتي حياتي بتقولك أول مرة أحضر لايف، ماشي بس ده مسجل. إزيك يا أستاذة بسمة؟ عاملة إيه؟ يا رب تكوني بخير، يا رب تكونوا كلكم بخير. يا رب تكونوا بخير. شكرا يا ام عيسى، شكرا. زعلان ليه يا مينا يا سمير؟ لسه ما خسيتش؟ انا حلو يا سعاد يا قفطان، انا كويس الحمد لله. العبقر، عبقر الطب الشمولي. اللقب ده صعب. شمولي؟ انا شمولي؟ انا شكلي شمولي؟ ازيك بشوي؟ استاذة ماجدة مسيحة، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ازيك يا خضرة؟ يا كريمة عاملين ايه؟ مينا انا مضطر اشوفك بقى، انت لو من سكان القاهرة انا مضطر اشوفك، بما ان انا ما بحبش اشوف حالات الفشل يعني حضرتك اكيد مفيش حد بيحب يشوف الحالات اللي عقرت معاه في حياته، يعني حتى لو انا يعني مثلا محامي. عايزين نشوفك مش انا بودقن. شفت انت يا استاذ؟ الاستاذه هنا بتقول لك عايزين نشوفك مش انا بودقن. حاضر حاضر حاضر، بس انا لسه ما عندي 13 سنه. ماشي تشوفيني مش انا بودقن؟ حاضر. اصل هقول لك في مشكله دلوقتي، انا دقني بيضة خالص، بيضة يعني عارفه شين كونري؟ هبقى زي شين كونري كده، دقني بيضة. لازم متأخر طبعا. انا عارف ان في قطاع كبير من الامهات والاباء اللي هم بيحضروا ولادهم. قدم السكري سهلة خالص يا استاذ ابو عز، تمام. انا حضرت الندوة بتاعت حدائق الاهرام. يا يمينة، ده انت من ايام الكاتدرائية بتاعت حدائق الاهرام. طيب يمينة المفروض تكون اتخفيت. ماشي، جارتي أوروبية متابعة معي النظام وتسأل عن النبيذ إذا مسموح. هي ليست مسلمة طبعا. على فكرة حضرتك مزرعتي الصغيرة ممكن نعتبرك أنت أوروبية، يعني أنت مزرعتي الصغيرة، إحنا مش عارفين يعني أنت حقيقية ولا لأ يعني. بس على العموم النبيذ يعتبر، النبيذ يعتبر طعام بالنسبة للجسم سهل التعامل معاه. لو ده السؤال، لان النبيت والخل الاثنين تخمير سكر. يعني انا الخل ممكن اطلع الخل من العنب، واطلع الخل من القصب، واطلع الخل من التفاح، ان هو جواه محتواه سكر، فانا بشغل الخميره بتاعتي على السكر ده، فبناء عليه بتلاقي المصنعين جنب بعض، مصنع النبيت وجنبه مصنع الخل. ده اللتر. استاذ كريم الشاذلي بنفسه، اهلا وسهلا. يا جماعه انا هقول لكم كانت ندوه ممتازه. طب انا بفكر هقول لكم دلوقتي على شويه تفكيرات. اولا احنا هنقول اهلا وسهلا بالاستاذ كريم الشاذلي، واللي ما يعرفش الاستاذ كريم الشاذلي هو اديب ومفكر مصري وصاحب مجموعه من الكتب الرائعه، أهمها كتاب الأعظم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بعتبر الأستاذ كريم يعني من الناس، من الأصوات القليلة وإن كان الصوت الوحيد اللي شدني عن قناعة إن أنا أقعد وأسمعه ويبقى مثل أعلى ليا. هنتكلم عن إيه النهاردة؟ بتكلم عن كريم الشاذلي النهاردة. فالأستاذ كريم إن شاء الله اللي لسه يعني

اكثر قابليه للهضم من الجبنه البيضاء والقريش والجبنه المجبسه دي كلها. خلي بالك يعني انت، انا قلت لك الكاسين كبروتين صعب الهضم على حضرتك في الاصل، اصلا كبني ادم، وربنا خلق لك انزيم وانت نونو وانت رضيع اسمه الرينين. الرينين ده بيجلط لبن الام، ولبن الام مختلف عن لبن البقرة والجاموسة والجوت او المعزة او ما شابه، يعني الحاجات دي مختلف عنها في حجم كريات الكاسين، يعني جزيئات الكاسين. شكرا يا سهام، شكرا يا حبيبتي، شكرا يا بابا. جزيئات الكاسين في لبن الام اقل، والسكر في لبن الام مختلف اكتر، ولبن الام فيه اجسام مضادة الام عاملاها لابنها، عشان كده سبق وقلت مفيش حاجة اسمها بديل الرضاعة الطبيعية. موسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام لم يجدوا لهم شاتا ولا ناقة ولا بتاع، ما دوروش في الكلام ده، وهم عرب وفاهمين، قالك لا مرضعة، لأن لا يغني عن لبن الأم إلا لبن أم. موضوع بقى الألبان الصناعي والسريلاك وكل كل ده زباله، عشان كده العيال كلها في سن 5 سنين يجي له لحميه ولوز وزايده وشيل يا معلم، يبقى الولا شايل اللحميه، انا شلت اللحميه وشلت الزايده، وخلي بالك اصلا ما شلتش اللحميه واللوز، الزايده الحمد لله بتاعتي سليمه، ما خلي بالك ايه العلاقه بين اللحميه والزايده واللوز، الثلاثه دول، الثلاثه دول غدد لمفاويه موجوده في اماكن، يعني اللحميه ورا مناخيري واللوز حوالين زوري، عشان وانا باكل الكلام ده بيعدي على هذه الغدد، يعني الغدد زي اللوز واللحميه بتقابل اكلك، عشان كده بتورم عند الاطفال اللي بيبداوا باللبن الصناعي والسريلاك اول ما يجي، وخمس سنين بقى يبدا ياخد سندوتشات، ما الواد راح الحضانه، الواد بقى شطوره وراح الحضانه، والواد نبيه طالع لخاله، هو شكله الواد شكله طالع لخاله من ذكائه من لمعه عينيه، فهو رايح الحضانه دلوقتي، فمامته قامت مديله اللانش بوكس، الواد راح بقى اللانش بوكس معاه دقيق ومعاه جبنه رومي بالفلفل وجبنه بيضه بالخيار. الواد طبعا بيرجع لك من هناك حمار، هو حمار راجع من هناك حمار، هو رادع لبن صناعي ورادع سريلاك، واما فطمتيه فطمتيه على البسله بالجزر المسلوقين والكوسه المهروسه. فانت مسلمه لنا طفل الخطيئه، ده طفل الخطيئه راح الحضانه، وطبعا انت مديله تطعيم، فهو راح الحضانه الولد معاه اللانش بوكس، رجع من هناك طبعا عينيه منفخه وقفاه مسود، قلت له يا ابني عملوا فيك كده ازاي؟ وتسوس اسنان بالظبط بالظبط بالظبط بالظبط، وممكن وتقزم، وبعد شويه الواد يجي له تسدي، الواد يجي له تسدي، فيبدا ابوي يقول له مش شرطك طالع لخالك، مش شرطك طالع لخالك من الاول، يقول له يا بابا انا ماليش دعوه بخاله، ماليش دعوه بخاله محسن، انا رايي راضيه رياض رياض، انا ماليش دعوه بخاله محسن، هو عبيط لوحده انا ماليش دعوه، يقول لا ده عبط وراثي، زي ما المرض وراثي يا باشا، هو من باب اولى، من باب اولى، اورث اورث اورث الضغط ولا اورث العبط؟ العبط يا باشا، يقول لك يقول لك ما تخافش من الهبله، خاف من خلفتها. ليه؟ ما هو هي الهبلة مش هتشارك، هي بس ابنها هيشارك، بحسن هينزل يشارك يا باشا، باشا كده كده هو العبط اللي بيورث. أنا داخل عشان أضحك، ماشي اضحك يا أخي مفيش مشكلة، مش عيب مش عيب مش عيب، تتعلم وتضحك عادي مش مشكلة، مش عيب، بس ما تستفزنيش بقى عشان ما اقلبها لكش غم واديك طاقه سلبيه على تربيه ابراهيم الفقي. خد شهيق وشخير ورا بعض، شفيق وشخير، شفيق وشخير، لحد ما تدوخ تقع من طولك، شفيق وشخير، تمرينات تنفخ تنفخ، شفيق شخير شفيق شخير، فاهم؟ وتنهج تقع من طولك، بس غيبوبه غيبوبه، جاله غيبوبه. يا كريم هما ما قالولناش ايه قبل الجواز يا كريم؟ ايه اللي ما قالولناش؟ انا ابويا قعد معايا قبل كل جوازاتي، بس ما فيش حاجه قالها لي.

لا ده الحرارة نفسها طاقة، عشان احافظ على حرارة جسمي 37.5 في الاسكيمو او في جنوب افريقيا او في خط الاستواء ولاقي الحرارة فيها 50 و60 وانا 37، يبقى انا باشا عندي سيستم يعمل حرارة وسيستم يتخلص من الحرارة. فانت ده كل ده طاقة، انا ببذل طاقة. امتصاص الاكل طاقة، يعني عشان امتص جزيئات الجلوكوز او جزيئات الملح من بطن حضرتك عشان ادخلها جوه الدم ووصلها على الكبد عايز طاقة. بلاش، انزل تحت شوية درجة كمان، النسيج البيني وسريانه وتجديد ميته عايزة طاقة. لا ده انزل تحت كمان عند الخلية، الخلية اللي هتاكل عايزة طاقة عشان تعرف تفتح بوابتها وتاكل. يبقى انت الطاقة عايزها في كل لحظة. ده الأدهى، الخلية عشان تعمل غشاء للنفاذية اختيارية، يعني في حاجات ما ادخلهاش الخلية وحاجات ادخلها، الحركة دي عايزة طاقة على مدار الثانية، لان لو مجرد الطاقة دي نفذت مني الغشاء الخلية ده هيفتح ويخش المية فماتت الخلية. يبقى الخلية دي عايزة تبقى مصحصحة 24 ساعة. يبقى الخلية دي عايزة تبقى مصحصحة، ومصحصحة يعني طاقة، يعني بدفع لها فلوس. طب ايه تاني؟ توصيل الأعصاب عايز طاقة. توصيل الأعصاب يعني نقطة الإشارة العصبية من حتة لحتة عايزة طاقة. إنشاء الإشارة العصبية الواحدة عايزة طاقة. فأنت يا باشا على مدار الساعة عايز طاقة. طب الطاقة دي جسمي هيوفرها بصورة إيه؟ في صورة عملة. العملة دي اسمها إيه؟ اسمها الـ ATP. بص الـ ATP بقى شكله عامل زي دي، عملات الطاقة، ودي المية. يبقى دي عملية تكوين المية اللي بينتج معاها حرارة، بحط الهيدروجين مع الأكسجين يطلع حرارة وينقط لك مية، يطلع طاقة الطاقة أنا خزنتها ATP، خزنت الطاقة ATP ونقطت معاها مية. يبقى تكوين المية في الجسم ناتج من الأكسدة دي، أكسدة الهيدروجين. ما خلي بالك أنا بجيب الهيدروجين وأعمل له أكسيديشن، الأكسيديشن ده هيحول الهيدروجين لمؤكسد اسمه أكسيد الهيدروجين اللي هو المية، اللي هي الحنفية اللي بتنقط دي. شايف الحنفية بتنقط إزاي؟ شوف الرسمة دي، شايف الحنفية دي، أنا مش فاكر رسمها إمتى بس زمان، حلوة. بص حنفية أهي مجسمة، بص مجسمة إزاي. أنا أحب أول أستاذ شطافة هنا يشوف معانا الحنفية دي، أستاذ محمد شطافة، أستاذ محمد شطافة. بص حلوة الحنفية، جميلة الحنفية، وتنقط مية، أنا بنتج طاقة. يبقى الطاقة عندي أنتجتها الـ ATP والـ H2O المية عن طريق هذا التفاعل. بس في مشكلة هنا بقى هتواجهنا، لحظة بس، مش الواد ده غلس أوي، معرفش اللي جابه، يعني أنا بحب أغنيه بس هو غلس، فاهم؟ صلاة النبي أحسن. إيه اللي بسموه في حلاوة المولد؟ بص يا باشا، في مشكلة أما باجي أستاذ محمد شطافة، أسكت، عارف حد يسمي نفسه على اليوتيوب المعلم شطافة؟ إزاي يا أستاذ وسايب نفسك كده عادي يعني؟ شفت أنت الشطافة دي ما طلعت إزاي؟ طلعناها حنفية، ما أقدرش أطلع شطافة، مع إن الاتنين بيطلعوا مية، بس برضه حفاظا على مشاعر الناس، يعني أطلع شطافة ومطلعها مية كده؟ لا دي انا حنفية بتنقل. مش كده هو ده؟ اديك صباع كفتة تتغدى عليه، اخد منك الفيروس. لا وثقة انت حرام، معاذ، يعني هو داخل بيتكلم عادي، ولا اكن اسمه مثلا محسن داخل يتكلم، هو اسمه شطاف. والله العظيم كريم كزبرة، وقت كريم كراتة، كريم علي ده رهيب، شطافة سيد شطافة وإيش. شكرا يا حاج، شكرا شكرا.

الخمر يعني يحبب العقل تماما طبعا مفيش كلام، بس هي الفرق ان انت مش هيبقى فيه النفسيه اللي والبرفان حرام. ايوه البرفان حرام والسجاير حرام. انت مش قاعد ليه في اللايف الحرام ده؟ يعني انت ليه قاعد في اللايف الحرام ده؟ ما تقعد في حته فيها زهد. انت زاهد قوي، اقعد في حته فيها زهد. الحمد لله كنت مريض سكر وتخلصت منه الحمد لله. على كل حال بتحط البرفيوم ليه؟ طفاصة بعيد عنك يعني، مش عارف والله. اصلا ده ما تنفعش تتكلم معاه بقى غير شفيق وشخير، يعني تاخد شفيق جامد وراه شخير جامد وبعد كده اجنور هيم دوك. ايوه 20 عسل والله عسل. الشعير مفيد، مفيش حاجه اسمها اي شعير اللي هو البريل يعني، لا طبعا. كل اي حاجه فيها صودا، اي حاجه فيها صودا ما يعني اي حاجه فيها صودا ما تشربهاش. انا قلت الصودا مضر قوي. خلاص حضرتك، انا كنت اول مره اعرف ان السرم فيه منه رجالي الفتره اللي فاتت. يعني كنت اول مره اعرف، كنت اسمع يقول لك مش عارف مين ماتت، فتقول له ماتت ازاي؟ يقول لك مش عارف صحوا لقوا سرمها حوالين رقبتها. فانا كنت اعرف عن السرم في الستات، لكن السرم في الرجاله والاباجوره حرام، والدهان ده حرام، والصوره دي حرام، واللمبه دي حرام. انا قلت اقول لكم برضه احتياطي. خالد يا عمر، انت بعد كده كل يوم تخلص الجيم بتاعك وتيجي تقعد معايا هنا في العياده لحد ما اروح. تقعد معايا هنا لحد ما اروح، عشان خاطر انا مش كل يوم والتاني اضرب لي واحد. مش قصه، انت اضرب بقى انت. خلاص وانا الكفاله عليا. الاله هبل اهو. وغلاوه هبل عندك انت هلا ولا؟ وغلاوه هبل عندك، ما انت شكلك هبل، وغلاوه هبل عندك لا تسكت. أو بص الإله هبل، بص عامل ازاي؟ وش كلب. ازيك يا خلود؟ عاملة ايه؟ ازيك يا زيزي؟ على العموم أنا خلصت هبل حرام برضه، هبل حرام طبعًا، هبل حرام ما فيهاش كلام، هبل حرام، هو حتى اسمه ما ينفعش تعبد إله اسمه هبل يعني. أكيد يبقى أنت عبط يعني، فاهم؟ ما ينفعش تعبد إله اسمه هبل يا ابني، مش ماشي مع المنطق يعني. أنا مش عارف إزاي كانوا ساكتين كده. ما أنت هتبقى غريبة بقى، هتلاقي بشر كده. أنا بقول لك المسيخ الدجال هيبقى ليه فولورز، وناس تقول لك إزاي بتشتمه؟ ده عمل معجزات، إزاي بتقف ضده أنت يا كافر يا جاحد يا جاحد؟ بعد الراجل محيل صحة الناس من الموت، وده الراجل ده واحد يبقى فاحت فيهم يروح يلاقي ابوه وامه قاعدين في البيت، وهم كانوا ميتين بقالهم 5 6 سنين. يقول له لو روحت لقيت ابوك وامك في البيت هتؤمن؟ يقول له ده انت لو طلعت لي بيضه دلوقتي وقالتها هؤمن بيك عادي، ويدافعوا. ما هم دول الجهله بقى، ده يطلع الجاهل ده بقى يقول لك ايه حرام. والساعه برضه عبط حرام، كله حرام. سهلة عندك كلمة حرام سهلة. كانوا بيقدموا له الهبل ده بقرابين. أنا هرجع تاني وأقول لكم، كريم الشاذلي، كريم والنضارة حرام، كل ده حرام، أي حاجة حرام. وأنا شاري شهاداتي، أيوة. أعتقد إنك شاري حتى شهاداتك يا دكتور، شكراً يا فهد. أيوة يا حبيبي شاريها فلوسي، أنا حر فيها، أنت مالك؟ انت حقود قوي حتى على فلوسي، حقود يعني. انت حقود عليا في الانسيال والسلسله وفي فلوسي، ايه انت حقود ليه كده يا ابني؟ انت هو انت ايه مالك؟ ايه الحقد الطبقي ده؟ غريب قوي. انت هواري يالا اللي سالت على كوبايه العصير ب 25 جنيه، انت اللي قلت كده. الاوميجا 3 حرام طبعا، الاوميجا 3 حرام ما فيهاش كده. شطافه مشي. شطافه مش عارف، لو شطافه كان موجود كان الواد ما طلعش يتكلم. بيقول لك مستحيل العقل ده ياخد شهادة، يلا لا أنا اللي بدي شهاداتي، يلا مش باخد. أنا دلوقتي في منصب بدي فيه شهادات. يعني أنا كنت مانح للشهادات، عارف كده؟ خد يلا تعال قبل بس بعمل لك بلوك عشان أنت حمار. روح قول لأمك أنت ما عرفتيش تربيني ياما. والله قول لها كده.